التدبر والأنس بكلام ربنا جل في علاه. فمن أراد جليسا فكتاب الله يكفيه. فنسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يصاحب كتاب الله جل في علاه ويلازمه، فيكتب له العز والتمكين والشرف والتوفيق والتسديد والنجاة والختم بالخيرات. ما زلنا مع سورة الأحزاب. قال الله تعالى مع سورة سبأ، أعتذر، مع سورة سبأ، ما زلنا مع سورة سبأ. قال الله جل في علاه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ما وصلنا لهذه الآية، ختم الآيات السابقة الله جل في علاه ببيان أن الجن لا يعلمون الغيب، وأنهم ما دلهم على موت سليمان عليه السلام إلا الأرض أكلت من العصا التي كان يتكئ عليها سليمان عليه السلام فسقط في الأرض، فعلموا أنه مات. وهم ما كانوا، ولذلك الله قال بأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. نعم. والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم انتقل بعد ذلك القرآن يصور لنا ما حدث لقرية أخرى ولطائفة أخرى من المكلفين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. يقول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قرأها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وبكر بن عاصم في مساكنهم، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم مسكنهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقرأها خلف مسكنهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية عظيمة من الآيات. وسبأ يا قبيلة هم أولاد سبأ ابن يشجب ابن يعرب. كلها بس طيب الحمد لله. لا كده خلاص بس كلها خلاص الحمد لله. فهؤلاء القوم كان في مسكنهم آية كما قال الله جل وعلا: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. الحق أن بعض العلماء أوجز قصة هذه القصة قصة سبأ، وأن بلقيس لما ملكت قومها جعل قومها يقتتلون على ماء، فجعلت تنهاهم وهم لا يطيعون، فتركت ملكها وانطلقت إلى قصرها فنزلت فكسر الشر بينهم. فلما كسر الشر بينهم رجعوا إليها، هي كانت امرأة حكيمة صراحة، فرجعوا إليها يطلبون الرجوع وهي تأبى عليهم لأنهم لا يسمعون لها، كيف تكون ملكة وهم لا يسمعون لها. حتى قالوا: إن لم ترجعي قتلناك. فقالت: أنتم لا تطيعون. فقالوا: سنطيعك. وطبعا تعلمون قصة سد مأرب أيضا، هو نو أعرفه. هم بنوا السد بين واديين بين جبلين، وكانت المياه تكون بينهما، وهذا ولذلك الله جل وعلا من عليهم منها عظيما، كانت الأمطار والماء، فلذلك زاد لهم العشب والخضرة، حتى نوم يعني اشتهرت هذه القرية بأنها ما كان فيها من الحشرات والبعوض من شيء للهواء الطيب، حتى أنهم كانوا إذا دخل عليهم أحد من غيرهم في بلدتهم ولو كان في ثيابي شيء من هذا البعوض أو غيره أو القمل يموت. الهواء نقي جدا في هذه البلدة، لذلك امتن الله عليهم بهذه البلدة وبين لهم ذلك. كانت لهم جنتان، يمين الوادي وشمال الوادي، أخصبت أرضهم وكسرت الفواكه عندهم حتى أن المرأة تمر بين الجنتين والمكتل على رأسهم، فترجع وقد امتلأ من الثمر ولا تمس بيدها شيئا، ولم يكن يرى في بلدهم من الحشرات أو الحيات أو الزواحف أو ما كان يرى ذلك لطيب الهواء فيها ولطيب العيش فيها. لذلك الله تعالى ذكرهم بهذا الفضل، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، يمين الوادي وشمال الوادي، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال كلوا من رزق ربكم، وهذا بين أضاف الرزق له حتى يعلم الناس جميعا ويعلم الخلق جميعا أن الرزاق هو الله جل في علاه، هو الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع سبحانه جل في علاه، فهو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه أيضا تجعل لفت الانتباه لمن يريد الرزق، لفت الانتباه لمن يميل قلبه لغير الله جل في علاه خوفا على رزقه، فتراه يمالئ أو تراه يعطي الدنية في دينه من أجل الرزق، من أجل الدنيا، من أجل الدنيا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأبخس الناس صفق من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفق من باع دينه بدنيا غيره. فترى الناس في ذلك على ضعف يقين في الله جل في علاه، يسعون يمينا وشمالا ويهرولون إلى الرزق، يخافون انقطاعه، والرزق بيد الله جل في علاه. قال كلوا من رزق ربكم، هو يلفت الانتباه إلى أن الرزق هو رزق الله جل في علاه، وناسب جدا ما قال كلوا من رزق الله، لا قال كلوا من رزق ربكم، لأن المقام مقام ربوبية، مقام الإعطاء والمنع والقوة والقدرة والجبروت والإنزال والإحياء، فهذا كله من لوازم ربوبية الله جل في علاه. لذلك قال كلوا من رزق ربكم، وأضاف الرزق لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، وقال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأمر هين ويسير في هذا الباب. لذلك حسن قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. إذن أولا إقرار بأن الرزق رزق الله جل في علاه، وبعد الإقرار لابد من الشكر يتبعه ذلك، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فاشكروا رزقه واشكروا عطاءه سبحانه جل في علاه، واشكروا له منه سبحانه جل في علاه. قال واشكروا له، ولم يقل احمدوا، واشكروا له من اجل العمل، لانه لابد ان يظهر اثر نعمة الله جل في علاه على العباد. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقلنا الشكر عند انفراد ينزل تحته الحمد، فيكون الثناء الحسن باللسان والإقرار والاعتقاد بالقلب والجنان، ثم العمل بالجوارح والأركان. واشكروا له بلدة طيبة، يعني هذه بلدة طيبة أو بلدتكم طيبة لم تكن سبخة، فقال بلدة طيبة ورب الغفور، يعني لكم من النعائم من الرزق والبلدة الطيبة والجنان والثمار والأمطار والأودية، فالله جل في علاه قد من عليكم مننا عظيما. فقال سبحانه جل في علاه بلدة طيبة منحكم الله إياها ورب غفور. طبعا لابد أن نقول رب غفور هنا فعول صيغة مبالغة، وفيها الطمع في كرم الله جل في علاه على أنه مهما زادت المعاصي، مهما تكرر المكلف المعصية مهما كان كذلك إن تاب تاب الله عليه ويغفر الله له ويزيد ويغفر الله له ويزيد. لكن لابد أن تفهم شيئا في قوله ورب غفور الله غفور، عند توحيدهم، لأن الله لا يغفر للمشركين، اختلت حكمة الله ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبحه. قال النبي بن سعود لما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلق وهو خلقك. فقوله رب غفور أن يغفر الذنوب مهما استطالت ومهما زادت ومهما علت. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله جل وعلا قد بشرهم بالمغفرة عند التوحيد، وكانوا كما قال بعض أهل السير كانوا 13 قرية، فبعث الله إليهم 13 نبيا فكذبوا الرسل وجحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا به وكفروا بنعائم الله جل في علاه. وقال الله واصفا إياهم بعدما أرسل لهم الرسل، قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قريب. نعوذ بالله من الحور بعد الكون، نعوذ بالله من الرد على العقل. قال الله جل في علاه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم، فأعرضوا عن الحق، جحدوا بآيات الله وكذبوا الرسل وأشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا. قال الله تعالى فأعرضوا شركا وكفرا وجحودا ولم ينصاعوا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم. اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى سيل العالم فأرسلنا عليهم سيل العالم، أرسل عليهم ذلك لإعراضهم، فلابد أن تفهم أن هذا كان عقابا أنهم أعرضوا عن القياد والانصياع لله جل وعلا، أعرضوا وكفروا بالله وجحدوا بآياته وعصوا رسله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم. قال العلماء العالم هنا الشديد، يعني أرسل عليهم سيلا شديدا يجرف الجميع. وأنت ترى على ما كان في واقعنا المعاصر ما يسمونه بتسنامي، صحيح؟ فالتيار يأتي والماء يجلب كل شيء، كل شيء، ما يترك شيئا بحال من الأحوال، لا صلبا لا صلدا لا قائما لا عاليا لا منخفضا، ما يترك شيئا. والله على كل شيء قدير. وقيل هو اسم الوادي، والصحيح أنه السيل العارم الشديد. وقيل العارم والجرد، ابتلاه الله بالجرد والفئران كما ابتلى بني إسرائيل بالدم والضفادع والجراد. فما من قوم عصوا ربهم جل في علاه إلا أنذرهم ثم أرسل إليهم من يقيم عليهم الحجة. ثم بعد ذلك ترى بأن الله جل في علاه أنزل عليهم أليم العقاب. قال الله عن أهل مكة وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك عتوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، ماذا حدث؟ قصف الله بهم في ذلة ومهانة وحصارة عندما كانوا في صليب بدر، والنبي يقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله إنما تحدث أجسام قد بريت. قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لي منهم. هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن طغى وبغى أنزل الله عليه أليم العذاب وشديد العقاب. وقيل في سير العالمين بعض العلماء أرسل الله جل في علاء ماء أحمر أرسله في السد فنسفه وهدمه وحفر الوادي، وسد مأرب كما قلنا على فضائله وفوائده العظيمة، وكانت من منن الله جل في علاء. وقيل بعث عليهم دواب الأرض فنقبت نقبا حتى سال منه الماء. ذلك قال الله جل وعلا منذرا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأرس وشيء سدر قليل. قال تعالى بعدما حدث منهم الجحود وعدم الانقياد بعد الطغيان والكفر بالرحمن، قال الله تعالى وبدلناهم بجنتيهم فأرسلنا عليهم سائر العالم وبدلناهم بجنتيهم بجنتيهم يعني اللتين تطعمان الفواكه جنتين ذواتي أكل خمط. وقرأها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر حمزة والكسائي أكل هو المشهور عندنا، وقرأ أبو عمرو أكل قال ودناهم بجنتين جنتين ذواتا أكل خمط أكل خمط. والخمط هو الأراك، وقيل هو شجر ذات شوك. وقيل من تمام العقاب أنه نبت له مرارة أشد من الحنظر، له مرارة أشد من الحنظر، وهذا كله أن الله جعل ينتقم منهم لأنهم تركوا الانقياد بعدما أحياهم الله جل في علا في النعيم وجاءهم النعيم وأمرهم بالشكر على هذا النعيم وحادوا فبعث عليهم بالرسل فجحدوا آيات الله جل في علا وكفروا بالرسل، لذلك كان العقاب صارما. وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. والمعنى هنا الأثل قال أكل خمط وأسل، والأكل قيل الطرفاء من شجر الجنة أي من الشجر. قال ابن عباس الثاني قال السمر هو شجر الطلح. أخيرا الأسل هو شجر يجب الطفاء إلى نوع أعظم منه. قال وشيء من سدر قليل في تقديم وتأخير وشيء قليل من سدر، والمعنى أنه كان الخمط والأسل في جنتين أكثر من السدر. فشجرهم كان من خير الشجر فسيره الله جل وعلا من شر الشجر عقوبة لهم. ودناهم بجنتين ذوات أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل. فقلب الأمر رأسا على عقب بأنهم بعدما كانوا في دعة وسرور وفي نعمة جعلهم الله في ضيق وضنك وفي شدة وفي لأواء. وهكذا من أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وعصى رسله وجحد بآيات الله جل في علاه فله أليم العقاب وشديد العذاب وعليه التقريع والتوبيخ والتنقيص من قدره. وذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالكافر ليست له حسنة تكفر ذنوبه ويجازى بجميع الذنوب. وقد قال الله تعالى مبينا ذلك عن حال الكفر الفجر، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله، ليس له شيء عند الله جل وعلا، يخلف الله عليه رزقا في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء. الجدعان كان يقضي الضيف ويحسن للآخرين، قالت عائشة ما له؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سائر العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. عقوبات متتالية، وهذه العقوبات بعد الإمهال، فإن الله يمهل لا يعجل العقوبة سبحانه وجل في علاه، لكنه يمهل ويعظ ويقيم الحجة، فإن عتوا وطغوا وبغوا كانت كلمة الله جل في علاه. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سائر العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بسحب النعائم منهم، جزيناهم بتبديل الخير بالشر والنفع بالضر، جزيناهم بكفرهم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. والمعنى هنا أن الله جعل سببا لما وقع عليهم من الشدة واللأواء والمشقة وأليم العقاب لكفرهم بالله جل وعلا. قال ذلك جزيناهم بما كفروا، والباء السببية كما قلنا سبب الكفر، فالكفر مظلمة على النفس، أيما مظلمة يغلق على نفسه كل أبواب الخير وتفتح له أبواب النيران ولا يوفق ولا يسدد، فيكون منبوذا محتقرا بين يدي الصالحين من عباد الله جل وعلا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة يعني القرى متواصلة إلى قرى الشام من اليمن وهؤلاء كانوا في اليمن. قال وقدرنا فيها السير ظاهرة يعني متواصلة ينظر بعضهم إلى بعض وقدرنا فيها السير قالوا كانوا يغدون فيصيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية أخرى وهذا من تمام نعائم الله عليهم وإلا فمن نعائم الله جل وعلا نعم المركب والمسكن والمطعم والمشرب ومات آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والمعنى أنه ما بين القرية والقرية مقدارا واحدا مسافة واحدة إلى القرى التي بارك فيها. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين آمنين أمنهم الله جل وعلا ومن أمنه الله جل وعلا لا يخاف. وقد يكون هنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قد يكون خبر ما إن شاء يعني سرتم فيها فأمنوا بعضكم بعضا فليؤمن بعضكم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله يؤمن قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائد. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قال أيضا من تمام النعمة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين بتأمين الله لكم ليلا أو نهارا وانقطاع الخوف من الجوع والعطش رزقهم الله بالجنان. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقرأ ابن كثير وعبو عمر باعد بالتشديد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وقرأ نافع وعاصم وحمزة باعد فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم يعني ظلموا أنفسهم حين جحدوا بآيات الله وحين عصوا رسله وحين كفروا بربهم جل في علاه قد ظلموا أنفسهم ظلما بينا بل هذا هو الظلم المتحقق لأنه لا راحة بعده بحال من الأحوال كما قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنبي أرشد أبا بكر وغيره من الصحابة عندما قالوا أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاكم إنما هو وصية لقمان لابنه وعدوه يا أبناء لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهم بالغوا في ظلم النفس ظلموا أنفسهم الشرك بالله بالكفر وتكذيب الرسل والثاني بقولهم باعد يعني بين أسفارنا أيضا في هذا فيها الجحود على آيات الله جل وعلا في التنطع والتقديم ما نادى الله ورسوله. قال الله تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أي جعلناهم عبرة لمن يعتبر فيتحدثون عنها ولذلك العرب جميعا تضرب تقول يعني ضاع سبأ شد السبب سبق وظلموا أنفسهم بالكفر فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بهم فصاروا مضرب المثل على الناس أن يقول ذهبوا أيدي سبأ أو أيدي سبأ فكانت تتحدث الأمم بعدهم عليهم فصاروا مضربا للمثل مما فعل الله بهم من التشديد التشديد والتمزيق والتقطيع في ذلك. قال ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق بعد نظام السد والسيل وأصيبوا بالسيل العرم مزقهم الله تمزيقا وفرقهم تفريقا وهذه أيضا من أعظم العذابات. شوف أنت ترى الهجرة من صحابة رسول الله يعني هذه يعني نشأة المرء لها ما لها من الوقع في القلب فلما تركها مجبرا في هذا الباب عذاب ليس بعد عذاب وهنا فرقهم ومزقهم عذابات فوق العذابات فجعلهم فرقا وهذا من أعظم العذاب لأنه فيه أيضا فساد ذات البين. وقال الله جل في علاء مبينا حال الكفر قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ففرقهم في كل البلاد كل التفريق أغرق مكانهم وأذهب جنتيهم فتبددوا في البلاد حتى صارت العرب جميعا يضربون بهم مثلا يقولون ذهب أيدي سبأ أو ذهب أيدي سبأ يعني تفرقوا أيدي سبأ فانظر كيف ضربوا مثلا بشدة الفرقة والتشتيت الذي وقع عليه لأنهم لم يشكروا ربهم في نعمائه. لذلك قال إن في ذلك لآيات لعبرا لكل صبار شكور لآيات لكل صبار يصبر على أقدار الله جل في علاه المؤلمة ولا تسخط على قدر الله فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. صبار فعال شرف مبالغة صبار على طاعة الله جل في علاه الطاعة بعد الطاعة ينتظر الصلاة بعد الصلاة والصوم بعد الصوم والقيام بعد القيام والصدقة بعد الصدقة وهو صابر أيضا على المعاصي يكف النفس عن محارم الله جل في علاه. لذلك وصفه هذا الوصف وقال هذا الذي ينتفع بهذه الآيات إن في ذلك لآيات لعبرة لكل صبار شكور يعني هو شوف جمع له بين الصفتين العظيمتين. نقولنا كما قال علي بن أبي طالب نصف الدين الصبر والنصف الآخر الشكر لما يجمع الله في عبد صبرا وشكرا أراد الله به كل الخير هذا عبد أراد الله به كل الخير تكاملت عنده الطاعات وتكاملت عنده مراتب الرضوان. قال إن في ذلك لآيات وإن زلت الأقدام فهذه الآيات ترده إلى الله جل وعلا سريعا لكل صبار شكور. وقال شوف هنا صيغة مبالغة في الصبر وصيغة مبالغة في الشكر ما أكل الأكل إلا وحمى وشكر الله عليها ما أنعم عليه بنعمة إلا وأقر بها وشكر ربه عليها. فهنا جعل الله ما حدث لسبأ بعدما أنعم عليهم النعم وعرفهم بنعمه سبحانه جل في علاه وذكرهم بها وحادوا وضلوا فلم يعجل عليهم العقوبة وأرسل عليهم الرسل فكفروا بالله وجحدوا بآياته وعصوا الرسل وعاثوا في الأرض فسادا فكفروا بجحودهم فحل بهم العقاب وشديد العذاب فأرسل الله عليهم سيل العارم وهدم سدهم وأغرق الجنتين فتفرقوا في البلاد تفرقا ومزقوا تمزيقا حتى صاروا مضربا للمثل عند العرب يقولون تفرقوا أيادي سبأ أو ذهبوا أيادي سبأ. نعم. فقال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن جمع الله له بين الصبر والشكر فقد أراد الله نجاته فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بين هذه الخيرات وأن يجعلنا ممن يقارب الخطى بالصالحات فوق الصالحات بصبر وشكر ويتقلب المرء في عبادة ربه جل وعلا بما أراد الله لأن يعني الله يحب أن يرى من عبده أنه يتقلب في عبادته حين السراء والضراء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير لذلك قال عمر بن الخطاب لا أعبأ أصبحت على نعمة أم على بلية لكل عبادة أؤديها. نعم. الفوائد المستنبطة نقف عند هذه الآية لأنها آية وهي آية عظيمة لكل صبار شكور ونسأل الله أن نكون منهم. الفوائد المستنبطة اللبيب من يرقب نعائم ربه جل في علاه فيثبتها بالشكر حتى لا تزول عظيم حلم الله جل في علاه لا يعجب العقوبة فإذا سألت لا يعذب الله جل في علاه إلا بعد إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شيخ الجماعة رحمة والفرقة عذاب ما أدرك التحزب المميت البدع الذي يفرق بين الأمة أفضل السنة صدرها حتى ننتقل إلى السنن